السن صغيرة السن صغيرة السن آه. هذه واحدة والأخرى ملحمة غير مشحمة. معنى الشحم كثير ما نبغى الشحم الشحم كثير هنا خاصة لأنهم يأكلون هاللحب يعني ما يمكن تمييز واحدة على أخرى من حيث كثرة لحمها وقلة شحمها. لا في غنم ثاني ما بالنسبة للنعيمي مثل ما تشوف. طيب غنم ثاني أيوة الحريف لكنها تختلف لا يجب فيها ولكن لحمها ملتي أصيب والحري أرعب وحدي ولا نحن نبغى كبير وصغير ما ادري شحم وفير وشحم قليل اي هذا ممكن يتوفر ما يتوفر في هذه توفر هذه بس القرون ما الشحم مثل ما شفت انا هذه النبي اقل اقل من قدر من نعيم شوف الحر هذا السائل كم قال عرفتم هذا هو رايحين ما قلت ايوه ماذا يقول الإنسان بالنسبة للهدية أي نعم مثل السبع؟ بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك وإليك اللهم هذا منك وإليك. نحن الآن في مسلخ في مكة في أحد مسالخ مكة. هذا صحيح لكن هل هذا من عادتهم أو يعرفون هذا الشيء؟ لا ولكن إذا شرطنا عليهم نحن نظرنا أن يكون هكذا ذبح أمام بعض أهل بعض لأن كثيرا من الناس يجهلون ذلك. كثير من الناس يجهلون ما هي الذبح. تقول أنه تريد أن تميت ميتتين رحيم جدا.